بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: فصل من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. الفتنة غير العذاب، فتنة القبر غير عذاب القبر، فما هي الفتنة؟ ذاك عبد الرحمن السؤال، سؤال الملكين هي الفتنة، فتنة القبر يفتنوا الناس عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، فتنة القبر وسؤال الملكين، وتفتن هذه الأمة كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، كما تفتن الأمم السابقة. قالت عائشة إنما تفتن يهود. قال عائشة: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بالله. فتنة عظيمة مثلها النبي عليه الصلاة والسلام بفتنة المسيح الدجال. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المؤمن يثبته الله، ولولا تثبيت الله عز وجل ما استطاع أن يجيب، ويضل الله الظالمين يفعل الله ما يشاء. فتنة القبر أهي عامة على جميع الناس أو استثنى منها أناس؟ عندك عند ميت من الشهداء مستثنون، قبل الشهداء هناك صنف أعظم منهم، الأنبياء. الأنبياء لا يفتنون، الأنبياء لا يفتنون في قبورهم، لأنهم هم يسأل عنهم، هم ممن يسأل عنهم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد عن عائشة: أما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون، فبي تفتنون وعني تسألون. إذن الأنبياء لا يسأل عنهم ولا يسألون، هذا هو الصحيح. نعم. ومن من الأصناف أيضا ذكرت الشهداء، ما الدليل على عدم فتنة الشهداء؟ نعم، عن صحابي من أخرجه تذكر الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عند النسائي، قيل: يا رسول الله يفتن الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، إذا ما يفتن. نعم. ومن من الأصناف أيضا عندك أحمد؟ المرابطون في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيام، وإن مات على ذلك جرى عليه عمله الذي كان يعمل، ويجري عليه رزقه، وأمن الفتان، أمن الفتان. وفي سنن أبي داود من حديث فضالة بن عبيد: ما من ميت إلا يختم على عمل إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى لو عمل إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. ومن من الأصناف أيضا؟ لا، المقصود إذا مات في الربا في حال رباطه، ما إذا رابط ثم مات بعد ذلك، لا ليس مقصودا بالحديث، المقصود يموت في حال رباطه. لك وليد. والصديقون الحقهم بعض أهل العلم، ولكن ليس عندنا نص فيهم. قال بعض أهل العلم: هم أرفع درجة من الشهداء بدليل قول الله عز وجل: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لكن هذا لا يكفي، قد يكون المفضول له خصيصة ليست عند الفاضل. والآخر الذي اختاره ابن القيم أيضا كما في كتاب الروح أنهم لا، أنه ليس عندنا نص في أنهم لا يفتنون. وما من مسلم إلا عنده صديقية، ما من مسلم إلا عنده إيمان، والصديقية تتفاوت يحتاج إلى ضبطها. شفاعة لرجل حتى أغفر له، لكن هل فيه أنه ما فتن في القبر؟ شفاعة له بمعنى أنه ما عذب بسبب ذنوبه، لا ليس صريحا. نعم طيب. وأيضا من الأصناف لا، ذاك حديث من تقتله بطنه فلن يعذب في قبره، يعني أمن من العذاب وليس من الفتنة. الشهداء مقصود بهم الذين قتلوا في سبيل الله، وليس المقصود كل من أطلق عليه شهيد، الغريق والحريق والمبطون والمطعون، هؤلاء ما يدخلون في الحكم السابق. بقي هذا الصنف الأطفال والمجانين، أطفال المسلمين ومجانينهم والمجانين لا يفتنون، الأطفال والمجانين لا يفتنون، لم يبلغوا التكليف لا يفتنون، ولكن أطفال الكفار الصحيح فيهم أنهم يختبرون يوم القيامة. هذه مسألة مذكورة في كتب العقيدة. لا، المجنون الذي ما بلغ إلا وقد جن، أما الذي جن بعد أن أدرك سن التكليف فيحاسب على ما أدرك، مثلا جن وقد دخل في 17 من عمره في 20 يحاسب على ما تقدم من عمره. يقول هل النفث عند الرقية وعند قراءة المعوذات في النوم يصحبه ريق؟ النفث نفسه كلمة نفثة في اللغة العربية يكون مصحوبا بشيء يسير، يسمى نفث إذا كان مصحوبا بشيء يسير جدا. يقول هل أخوة يوسف عصاة أم صالحون؟ أبناء نبي حصل منهم ذنب وتابوا واستغفروا الله، فنعم، ولا يذم الإنسان بعد توبته من ذنبه، فهم إخوة نبي وأبناء نبي، أخوة نبي وأبناء نبي ومسلمون صالحون تابوا إلى الله عز وجل مما صنعوا. إن الله لم ينزل داء إلا أنزله شفاء، علم ومن علم وجهل ومن جهل. الحديث عن أسامة بن شريك، لكن زيادة علم من علم وجهل من جهله عن ابن مسعود عند أحمد، إن الله لم ينزل داء إلا وضع له دواء، إلا داء واحد للهرب. هذا حديث أسامة بن شريك، إلا داء واحد للهرب. حديث علم من علم وجهل من جهله ليس في حديث أسامة بن شريك، حديث ابن مسعود كلاهما محتج به. يقول ما معنى قوله في الحديث يزفنون؟ الحبشة يزفنون أي يرقصون، يلعبون بحرابهم، لعله كما يسمى عندنا بالبرع أو قريبا منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.